بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب الأدب عند قوله: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وما ينهى عن الكذب. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذه الآية الكريمة هي التي حج بها أبو بكر رضي الله عنه المتفرقين أو الذين أرادوا أن يتفرقوا من الأنصار واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فأتاهم مع عمر رضي الله عنه وتكلم كلاما طويلا وقال لهم: يا من المعني بقوله تعالى، يعني للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، من هم؟ قالوا: أنتم ولا نحن. لا، أنتم المعنيون، نص الله تعالى بأنكم أنتم الصادقون. قال في آية التوبة: يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. من الذي أمر أن يكون مع الصادقين؟ قالوا: نحن. إذن هذا انتهى الأمر بهذا، فبايعوه وتفرق الصحابة على خير عظيم. وهذا من علم أبي بكر رضي الله عنه وفضل علمه ونباهته رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن سلام قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل النافع بن مالك بن أبي عامر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هذه خصال المنافق، إذا حصلت في المؤمن لا ينبغي له أن يستمر عليها بل يتوب منها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا جرير قال: حدثنا أبو رجاء عن سمورة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت رجلين أتياني، قال: الذي رأيته يشق صدقه فكذاب يكذب بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة. هذا جزاء من يكذب كذبة فينتشر في الأرض في الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأى في منامه رجلين أتياه ملكان، قال: وطوفاه في الأرض وطوفاه في كثير من المواطن. ومن جملة ذلك أنه رأى رجلا يشدق، يعني شرقه، فهذا من هو؟ قال: كذاب يكذب بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به جزاؤه إلى يوم القيامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الهدي الصالح. وبه إليه قال: حدثني إسحاق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الأعمش؟ قال: سمعت شقيقا. قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول: إن أشبه الناس دلا وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد رضي الله عنه، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله إذا خلا. هذا بعض الصحابة أشد اتباعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من غيره، ومن جملتهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، يشهد له الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول: قال حذيفة يقول: إن أشبه الناس دلا صفة وسمتا وهديا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد. ابن أم عبد هو ابن مسعود. قال: من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع فيه، خارج البيت هكذا نراه، وأما في البيت قال: فإذا رجع يعني حتى يرجع إليه لا ندري ما يصنع في أهله، وهذا غيب عنا. وأما ما عدا ذلك فهو تمام بهدي النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي. ففي فضل ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن مخارق أنه قال: سمعت طارقا قال: قال عبد الله رضي الله عنه: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا، وهذا مرفوعا روي في رواية أخرى وليس موقفا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الصبر في الأداء. وقول الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان أنه قال: حدثني الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد، أو قال: ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم لا يدعون له ولدا، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. يعني معنى ذلك يقول عبد الرحمن، أبو عبد الرحمن السلمي اسم الله، اسمه عبد الملك بن حبيب السلمي الكوفي، وأبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الصحابي الجليل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد، أو قال: شك من الراوي، ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، يعني ليس هناك أصبر من الله، إنهم ليدعون له ولدا وهو ليس له ولد، وإنه ليعافيهم ويرزقهم. وهذا من شدة صبره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عمر بن حفص قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيقا يقول: قال عبد الله رضي الله عنه: قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسمه كبعض ما كان يقسم، فقال رجل من الأنصار: والله إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله. قال: قلت: أما لأقولن للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فأتيته وهو في أصحابه فساررته، فشق ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وتغير وجهه وغضب حتى وددت أني لم أكن أخبرته. ثم قال: قد أوذي موسى عليه السلام بأكثر من ذلك فصبر. يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم قسمه فحسب ما أراه الله تعالى، يعني وهو ما يعمل بهواه، وإنما هو بإشارة من الله سبحانه وتعالى. فقال رجل: ما هذه القسمة؟ هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا محمد ما أريد وجه الله. فسمع عبد الله بن مسعود هذا الرجل فقال: لأخبرن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا اعتداء عليه، اعتداء على الدين، اعتداء على الله، لازم أخبره. فذهبت إليه فساررته فقلت: يا رسول الله، إن فلانا يقول كذا وكذا. فتغير وجهه وغضب غضبا شديدا وقال: لقد أوذي موسى بأكبر من هذا فالصبر، فما يسعني إلا الصبر، يعني معناه أصبر كما صبر. وهذا رجل من المنافقين يتكلم كيف شاء، يقول أعدل، قال فمن يعدل، إن لم أعدل فمن يعدل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس، أعدل الأمة كلها، ومع ذلك يتهمونه بأنه يظلم. نعم. قال رحم وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص، وبه إليه قال رحمه الله تعالى قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال قال رحمه الله تعالى باب من لم يواجه الناس بالعتاب. وبه إليه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق أنه قال قالت عائشة رضي الله عنها صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب فحمد الله ثم قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. هذه من الأمور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف عن أمته لئلا تشقى، لئلا تتعب، فكان يفعل بعض الشيء ويترك بعض الشيء. فبهذا لما سمع بعض الصحابة ببعض أعماله قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، نحن لا نكتفي بهذا. فلما سمع بذلك صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال أقوام ولا يقول فلان وفلان بتعيين أسمائهم لئلا يكون فضيحة، قال ما بال أقوام يعني يتنزهون عن أفعال أفعالها، فلماذا وأنا أتقاهم لله وأخشاهم لله، فإلى أين يذهبون؟ يعني عنفهم على ذلك، يعني معناه أعلى التقوى وأعلى الخشية خشية النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل فعلا فهو أعلى التقوى وأعلى الخشية، فلا ينبغي تجاوزه، فهذا هو مراده بذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه قال سمعت عبد الله هو ابن أبي عتبة مولى أنس رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه. كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء، بل هو أشد حياء من العذراء البكر في خدرها، لأنها عادة أشد الناس حياء هي تستحي من كل أحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشد من حياء. ثم إذا رأى شيئا يكرهه في أصحابه ما يعنفهم بالقول، وإنما يرى ذلك في وجهه يغضب من ذلك يكره ذلك فنترك ذلك العمل. نعم. قال رحمه الله تعالى باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال. وبه إليه قال حدثنا محمد وأحمد بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. وقال عكرمة بن عمار عن يحيى عن عبد الله بن يزيد أنه سمع أبا سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل لأخيه مسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما، أي رجع بها أحدهما، إن كان المقول له مستحقا لذلك فذاك، وإلا رجع ذلك الوبال على قائله. وهذا في اختلفوا في كيف يكون، يعني يكون مرتدا بذلك ويكون كافرا، يعني حمله على من استحل ذلك، إذا كان مستحلا ذلك يكون ارتدادا عن الإسلام، أو شؤمه، شؤمه وهو يعذب بذلك القول لأنه كذب عليه بأنه كذا، فهذا هو أولى التأويل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال: ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. هذا من حلف بملة غير الإسلام، يهودي نصراني مجوسي، هو كما قال إذا كان كاذبا. ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، من قتل نفسه بسيف وعذب بسيف جهنم، ومن قتل نفسه بسم كذلك. وقتل ولعن المؤمن كقتله، إذا لعنت المؤمن كأنك قتلته، إثمه يعني. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو قتله، وإذا قلت لمسلم لأخيك مسلم يا كافر فكأنك قتلته، إثمه. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. وبه إليه قال: باب من لم يرى إكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا. وقال عمر لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنهما: إنه نافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك لعل الله قد اطلع إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم. يعني أن من قال لأخيه مسلم يا كافر فلما سئل لماذا قلت يا كافر قال: لعله يفعل كذا، لعله يفعل كذا، وأتى بتأويلات وليست مقبولة، لكنه ينجو من معرة ذلك القول. يعني كما قال عمر رضي الله عنه لحاتم بن أبي بلتعة: دعني أضرب عنق هذا المنافق فإنه منافق، يعني خادع الله ورسوله كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه وقال: إنه من أهل بدر، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم، ذنوبكم غفرت لكم. فهذا دليل على أن عمر قال متأولا، فلذلك لم يلزمه بالكفر بسبب ذلك لأنه متأول. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبادة قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا سليم قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. قال: فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة، فبلغ ذلك معاذ رضي الله عنه فقال: إنه منافق. فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذ رضي الله عنه صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوز، فزعم أني منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أفتان أنت؟ ثلاثة: اقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى ونحوهما. يعني معنى ذلك أيضا من التأويل، هذا من التأويل. معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي العشاء الأخيرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، ثم ينصرف إلى قومه ويصلي إماما لهم لقومه نفس العشاء. ففي استدل العلماء على أن صلاة المتنفل، صلاة المفترض خلف المتنفل جائز، لأن معاذ أسقط فرضه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صلى نافلة، فصلى الناس وراءه صلاة العشاء، فدل على جواز. الحنفية يمنعون ذلك، يقولون: لا تصح صلاة النافلة، صلاة الفريضة إثر النافلة أو مقتديا بالنافلة، ويرد عليهم هذا الحديث، ويؤولون هذا الحديث بأن معاذا إنما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة ثم صلى بعدها فريضة، وهذا تأويل بعيد. فلذلك يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، هذا هو الصحيح. لكنه صلى صلاة العشاء بالبقرة، فرجل كان مر عليه وكان رجل عمل فدخل معه، فلما قرأ البقرة سلم وصلى لحاله وراح إلى بيته. فلما انتهى معاذ قيل له إن فلانا سلم من صلاتك وصلى لحاله، فقال إنه منافق. فذهبوا إليه فقالوا له إن معاذا قال لك إنك منافق. قال أنا منافق؟ أنا منافق؟ فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أصحاب عمل نسكن واضحنا بأيدينا ونشتغل طول النهار، ومعاذ ينام في ظل المسجد ثم يصلي العشاء بالبقرة، فكيف نصلي وراءه؟ وأنا لما صليت وراءه وبدأ بالبقرة سلمت وصليت لحالي وذهبت البيت. فقال إنه منافق، فاستدعى معاذا فعنفه على ذلك وقال له إنك يعني فتان، إنك فتان، إنك فتان، أفتان أفاتن، إلى آخر ما قال له. اقرأ والشمس وضحاها ونحو ذلك، فأرشده إلى التخفيف على المأمومين. والرجل قال للرجل ما عنفه بشيء، فدل على أنه مصيب. نعم. وبه إليه قال حدثني إسحاق قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. هذا كفارته، كفارته من قال باللات والعزى كفارته أن يقول لا إله إلا الله، ومن قال تعالى أقامرك يتصدق بذلك المال. نعم. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ركب وهو يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله وإلا فليصمت. هذا عمر رضي الله عنه يذهب في ركب ويحلف بأبيه، فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم. وهذا هو الحد، أي الحد الذي تقف عنده إذا رأيت رجلا يتكلم بألفاظ شركية بألفاظ الكفر، ما الذي يتوجب يعني يجب عليك؟ أن ترشده وتشرح له أن هذا ما يجوز، بس هو هذا. قل له يا أخي هذه ألفاظ شركية، لا تقول البدوي، لا تقول النبي، لا تقول الكعبة، بل قل رب الكعبة، ترشده فقط، هذا هو. لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عمر أن لا يحلف بأبيه فقط، وما قال له غير ذلك، فدل على أن التغليظ أو التشديد أو سب من سمعت منه كلاما منكرا أو كلاما شركيا لا ينبغي، إنما ترشده بالتي هي أحسن وتؤدبه وتقول له الشرع ينهى عن هذا كذا وكذا وكذا، بلطف أدعو بالحكمة والموعظة الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا، يعني يتكلم بألفاظ شركية لأنهم كانوا قريبين عليهم بالجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يزيد على ذلك إلا تعليمهم، يقول لهم لا هذا من أعمال الجاهلية، لا تفعلوا هذا، لا تقولوا هذا، لا تحلفوا بهذا، هذا هو الحق. فعندنا إذا رأينا مثل هذا ربما نتضارب معه وربما كذا، فهذه كلها من سوء التصرف ومن الجهل بأمور الشريعة، فلا ينبغي ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يجوز من الغضب والسدة لأمر الله تعالى. وقال الله تعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا يسرة بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن الزهري عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت غرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور. يعني هذا الباب عقده لماذا؟ لأن مواجهة الناس بالتأديب أو الإرشاد أو التعليم أو الدعوة إلى الإسلام أو الدعوة إلى الدين يختلف. هناك الأمور المتقدمة مثل قضية عمر ونحوه، فهذه الأشياء قلنا إنها بالحكمة والموعظة الحسنة. وهناك أشداء الأداء منافقون، فهؤلاء ينبغي التغليظ عليهم، وهذا عقده هنا باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. إذا واجهك من يعاند منافق شديد كافر، فعند ذلك لك موقف آخر تشدد عليه وتغضب عليه، لأن الله يقول: يا أيها النبي، يعني جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. فهذا جزاء لهؤلاء وذاك جزاء لهؤلاء، فيختلف الموقف. والدعوة على كل حال تحتاج إلى حكمة والأسلوب الحسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد أنه قال حدثنا غيث بن أبي حازم عن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. قال: فقال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم المريض والكبير وذا الحاجة. يعني معنى ذلك إن هذا الرجل يعلم أن التخفيف مأمور به في الصلاة في الإمام، ولكنه طول. فهذا الرجل شكاه وقال: يا رسول الله، أنا أتأخر من صلاة الصبح أو من صلاة بعد الصلوات لأجل فلان إمامنا، لأنه يطول علينا، يقرأ كذا سورة كذا سورة كذا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا أشد غضب، فقال، ثم جمع الناس فقال: أيها الناس، إن منكم منفرين، فمن صلى منكم فليصلي بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليصلي فليطول ما شاء. فهذا معنى ذلك أنه أغلظ عليه القول لأنه أرشده قبل هذا ألا يطيل الصلاة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، رأى في قبلة المسجد نخامة فحكها بيده فتغيظ، ثم قال: إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله حيال وجهه، فلا يتنخمن حيال وجهه في الصلاة. يعني معناه أنه لا يتنخم في جدار القبلة، لأن هذا يؤذي الله سبحانه وتعالى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم عرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: يا رسول الله، فضالة الغنم. قال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: يا رسول الله، فضالة الإبل. قال: فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنته، أو قال: احمر وجهه، ثم قال: ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها حتى يلقاها ربها. هذا يعني معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب في المسألة، وذلك أنه سئل عن ضالة، فلما سئل قال: عرفها سنة، سنة كاملة، فالواجب أن يعرفها سنة كاملة، عرفها سنة ثم يعرف وكاءها، ثم بعد سنة أعرف وكاءها رباطها وعفاصها يعني جلدها الذي فيها، ثم استنفق بها، ثم كلها أنت، أقضي حاجتك بها. فإن جاء صاحبها، لماذا عرف وكاءها ووعاءها؟ لأنه إذا جاء صاحبها ووصفها يجب عليه أن يردها. فإن جاء صاحبها فأدها ربها فأدها إليه، ففيه إيجاب من وصف اللقطة بصفتها المعروفة، يجب بدون شهود أن يعطيها صاحبه الذي وجد اللقطة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدها إليه، ما قال بشهادة الشهود. المسألة فيها خلاف الفقهاء، يجب أن يعني أن يشهد شاهدين إلى آخر ما يقولون، لكن ظاهر الحديث هكذا. إذا ولذلك قال له تأكد من رباطها ومن جلدها الذي محفوظها فيه حفظتها حتى يكون على بينة. فإذا جاء صاحبها ووصفها له يجب عليه بدون بينة أن يعني يؤديها إليه. ثم سأله سائل فقال له يا رسول الله ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو لثيب، هذه لا تتعدى ذلك، إن أخذتها لك وإن أخذها صاحبك له، وإلا الذئب يأكلها هذه صدقة غدا وعشاء. وهذا نتيجة هذا، معنى ذلك أنه أولى أن تلتقطها، لأنه لا تكون للذئب إلا إذا كانت ضائعة. فهذا فسأل عن ضالة الإبل، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم لأن حكمه واضح. لماذا؟ لأنه إذا بين له هذه الأشياء فما عدا ذلك ليس داخلا في هذا، لأن الإبل معها سقاؤها وحذاؤها، سقاء جوفها ترد الماء وتأكل الشجر ولا يعتدي عليها الحيوان، فذرها حتى يلقاها ربها. ولماذا تسأل عنها إلا إذا أردت أن تأخذ أموال الناس بالباطل؟ فلذلك غضب غضبا شديدا حتى مرت وجوهها ومر وجنتاه. نعم. وبه إليه قال: وقال المكي حدثنا عبد الله بن سعيد حا قال وحدثني محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثني سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة مخصفة أو قال حصيرا، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إليها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وهذا أيضا أغضبه، لأنه حثهم قبل ذلك على أن صلاة النافلة في البيت أفضل من النافلة في المسجد جماعة، لكنهم أصروا على ذلك، فلذلك غضب عليهم وقال: ما زال صنيعكم يعني، وحتى خشيت أن أفرض عليكم. فبعد ذلك ترك نهائيا فلم يقم إلى آخر الشهر، فانقطع ذلك حتى أحياه عمر رضي الله عنه بعد في خلافته بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يخشى أن أفرض عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحذر من الغضب، لقول الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، وقوله عز وجل: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا على عادة الناس، الشديد عند الناس الذي يصرع أقرانه، هذا يسمى سرعة، شديد، هذا شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشبه بذلك، يقول: ليس الشديد بالسرعة، الذي يصرع أقرانه ما هو شديد، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، إذا غضب لا ينفذ غضبه، فهذا هو الشديد، لأنه شديد على نفسه وعلى الشيطان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عدي بن ثابت أنه قال: حدثنا سليمان بن صراد رضي الله عنه قال: استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده جلوس، وأحدهما يسب صاحبه مغضبا قد احمر وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنهما يجد، لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني لست بمجنون. هذا رجل غضب مع صاحبه، تسابى، يسب أحدهما الآخر حتى مر وجهه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما رأى ذلك قال: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب الذي يجده. فقال: ما هي يا رسول الله؟ قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذهب رجل وقال: يا فلان، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: أنا مجنون؟ روح. يعني معناه بلغ الغضب شدته، فلذلك قال له: انتحروا. فلذلك ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لشدة غلبة الغضب عليه، لأن الإنسان عند شدة الغضب وعند غلبة الغضب يعذر. نعم. وبه إليه قال: حدثني يحيى بن يوسف قال أخبرنا أبو بكر هو ابن عياش عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. مرر، يعني شدد عليه، ولأنه يتأثر بالغضب فلذلك قال: لا تغضب، لأن الغضب منبع كل شر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الحياء. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي أنه قال: سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: مكتوب في الحكمة: إن من الحياء وقارا، وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران رضي الله عنه: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. غضب عليه عمران بن حسين رضي الله عنهما، هذا لما حدث بحديث الحياء قال بشير بن كعب، هو رجل صالح لكنه أخطأ في هذا، لأنه قابل ما في الحكمة مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير. فقال بشير بن كعب: إن من الحياء كذا، ومن الحياء كذا، ومن الحياء كذا، نوعه تنويع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأتي بخير إلا بخير، الحياء كله خير. فقال هو: لا، ما هو كله خير، فيه وفيه وفيه كذا وفيه كذا. فغضب عمران عند ذلك: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك؟ لا كلمتك بعد اليوم. غضب عليه وقال: يا أبا نجيد، إنه منا رجل صالح، إنه كذا، إنه كذا، دافعوا عنه. على كل حال قال: لا ينبغي لشخص أن يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، أو الحياء خير كله. ثم هو ينوعه ويقول: فيه سكينة وفيه مهنة وفيه ضعف وفيه كذا، معنى ذلك أنه ينوعه ويجعل بعضه شر، وهذا يعني معاكس للحديث الصحيح، فهذا هو السبب. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وهو يعاتب أخاه في الحياء يقول: إنك لتستحيي، حتى كأنه يقول قد أضر بك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. أي من جملة شعاب الإيمان، الحياء من جملة شعاب. هو يقول له: حتى إنه قد أضر بك، لا تستوفي حقوقك من الناس حياء، خليك هذا الحياء، هذا ما في خير، وعنفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا، الحياء خير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الحياء من الإيمان، خليه، لأن من استحيا يعني من الناس في بعض الأمور سيستحي من الله بأعظم من ذلك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا شعبة عن قتادة عن مولى أنس رضي الله عنه قال: أبو عبد الله اسمه عبد الله بن أبي عتبة أنه قال: سمعت أبا سعيد رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور عن ربعي بن حراش أنه قال: حدثنا أبو مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا كلام متوارث، ورثه الأول من الآخر، الآخر من الأول، وهو من كلام النبوة، وهو: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هكذا يتكلم الناس نقلا بعد نقل، وهو من كلام النبوة. معنى ذلك له معنى يعني: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يحتمل أن يكون معناه: إذا ما عندك حياء فاصنع ما شئت. معنى ذلك أنك إذا أردت أن تعمل شيئا شيئا ما، ورآك الناس عليه لم يعيبوك ولا تستحي منهم فافعلوا، لأنه شيء مباح، إما عادة وإما شرعا شيء مباح. يعني إذا لم تستحي من الناس فاصنع ما شئت، معناه أنه مباح لك. المعنى الثاني: إذا لم تستحي، فعني معناه: إذا ما عندك حياء فاصنع ما شئت، افعل ما تشاء نفسك. وهذا معناه: من لا حياء عنده يتهور في شهوات نفسه وفي موقات المعاصي، لأنه لا حياء عنده. يعني خلاصته أن من لا حياء عنده يقع في كل شيء. هذا هو المعنى الثاني. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا رأت الماء. هذا شيء يستحي منه، لكنه دين، يعني الأمور الدينية لا حياء فيها، الأمور الدينية لا حياء فيها. فينبغي أن تسأل المرأة ما يستحيا من الرجل، والرجل ما يستحيا من النساء، يسأل دين، فإنه لا حياء في الدين. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لم يمنعهن عن حياء أن يتفقهن في الدين. فهذه المرأة كانت أجنبية للنبي صلى الله عليه وسلم، هي زوجته، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ أن هذا يستحي منه. فقال: نعم، إذا رأت الماء. بحيث إن أم سلمة وفي رواية عائشة كانت جنبها فقالت: أفل لك، فضحت النساء، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، فبما يشبهها ولدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دافع عنها. والحاصل أن الحياء في الدين لا موقع له، لأن الحياء في الدين لا لا لا لا وقع له. ولذلك البخاري رحمه الله تعالى باب الحياء في العلم وأورد هذا الحديث معلقا حديث عائشة هذا حديث أم سلمة حديث أم سليم، ودل على أن الحياء في العلم ما فيه. ثم بعد ذلك قال باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، يعني إذا اشتد عليه الحياء ولم يستطع أن يسأل العالم مباشرة يسأل بعض الناس أن يسألوا له. ثم أورد حديث علي: كنت رجلا مذلان وكانت عندي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم امرأتي، فاستحييت أن أسأله لأنها زوجته، وأقول: يا رسول الله أنا عندي كثير المذي، وفاطمة ما أشبعتني، والمذي لازل ليل نهار، وإيش حكمه؟ هذا استحيا من هذا. فأمر العمار عمارا والمقداد أو أحدهما أن يسأل، فسأله فقال: فيه الوضوء ويغسل ذكره، هكذا أفتاه. فالبخاري ترجم لهذا ولهذا: باب الحياء في العلم، ما في حياء في العلم، وأورد قصة أم سليم. ثم باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، فأورد حديث علي رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم: هي شجرة كذا، هي شجرة كذا. قال: فأردت أن أقول: هي النخلة، وأنا غلام شاب، فاستحييت فقال: هي النخلة. نعم. وعن شعبة أنه قال حدثنا أنه قال حدثنا خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله، وزاد: فحدثت به عمر رضي الله عنه فقال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا مرحوم قال سمعت ثابتا أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعرض عليه نفسها، فقالت: هل لك حاجة في؟ فقالت ابنته: ما أقل حياءها. فقال: هي خير منك. عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها، يعني بنت أنس أنكرت عليها، قالت: هو هل تعرض المرأة نفسها على الرجل؟ هذا أنكرت عليها. فقال أنس: هي خير منك، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معناه هذا من أمور الدين، من أمور جملة أمور الدين لا حياء فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وكان يحب التخفيف والتسري على الناس. وبه إليه قال: حدثني إسحاق قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال لهما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا. قال أبو موسى رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا بأرض يصنع فيها شراب من العسل يقال له البتع، وشراب من الشعير يقال له المزر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي التياح أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، أي لا تنفروا الناس. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم بها لله. أي من هذه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، إنما ينتقم لله، إذا انتهكت حرمة الله لا أحد يقوم أمامه، وأما إذا اعتدي عليه يعفو ويصح. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن الأزرق بن قيس أنه قال: كنا على شاطئ نهر بالأهواز قد نضب عنه الماء، فجاء أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه على فرس فصلى وخلى فرسه، فانطلقت الفرس فترك صلاته وتبعها حتى أدركها فأخذها، ثم جاء فقضى صلاته وفينا رجل له رأي، فأقبل يقول: انظروا إلى هذا الشيخ ترك صلاته من أجل فرس. فأقبل فقال: ما عنفني أحد منذ فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن منزلي متراخ، فلو صليت وتركت لم آتي أهلي إلى الليل. وذكر أنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فرأى من تيسيره. يعني هذا أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه جاء يوما راكبا يعني فرسه، فصلى دخل في الصلاة فشرد الفرس فترك صلاته وتبعه حتى أدركه، فقال رجل هناك ولعله من الخوارج الله أعلم، المهم رجل له رأي استحسن رأيه وقال: انظروا إلى هذا الشيخ يترك صلاته ويتبع فرسه، كيف هذا؟ هذا صحابي هذا؟ يعني يعنفه ويوبخه ويضمه على ذلك. فقال: يعني أنا يعني ما قابلني مثل هذا بعد محمد صلى الله عليه وسلم، الناس كلهم يحترموني وهذا الرجل ينتهك حرمتي ويقول هذا الكلام، وأنا صاحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت من تيسيره في الأمور يعني ما رأيت، فكيف أضيع فرسي وأذهب على قدمي وأشقى؟ هذا ما يصلح. فدل على أن التيسير من أمور النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الخوارج عادتهم مشددون في هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا قال وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن أعرابيا بال في المسجد فثار إليه الناس ليقعوا به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، أو قال سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. هذا مسجد يجب صونه وعدم تقديره وخاصة بالبول ما ينبغي، فالصحابة لما رأوا يبول قاموا عليه، قاموا من هنا ومن هنا ومن هنا دا دا دا دا دا وقف فتأذى بذلك. المهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرمه، لا تقطعوا عليه بوله. لماذا؟ لأن فيه مضار، أولا هو يتضرر بقطع بوله عليه، ثانيا أنه كان في موضع واحد فلعله ينتقل إلى موضع آخر ويترشش بوله أكثر من اللازم، فهذه كلها مفاسد. فإذا أدركوه في محل واحد ينتهي بوله، ثم صب عليه سجرة من ماء فذهب النجاسة، وهذا هو الحل. ففيه الرفق بالجاهل، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمه تعليما يعني وألان له القول. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الانبساط إلى الناس. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تكلمنه، والدعابة مع الأهل. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو التياح قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير: يا أبا عمير ما فعل النغير. وهذا انبساط إلى الناس أيضا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، الانبساط إلى الناس انشراح، يعني معناه ما هو عبوس، يعني لا يرى في وجهه عبوس، وإنما هو منشرح الصدر ومنشرح الوجه ومنبسط الوجه، فينبغي للمسلم أن يكون منبسط الوجه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: خالط الناس ودينك لا تقلمنه، أي لا تجرحنه. يعني قلنا لك خالط الناس لكن لا تضيع دينك بسبب المخالطة، وإنما على محافظة دينك والدعاء مع والدعابة مع الأهل، وكذلك المزاح والدعابة مع الأهل مسموح جائز. قال: وهذا الحديث حديث أنس رضي الله عنه يقول: إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إن مخففة من الثقيلة ليخالطنا حتى يقول لأخي لي صغير، كان له أخ هذا أبو عمير: يا أبا عمير ما فعل النغير، لأن النغير هذا طائر اسم طائر كان يلعب به فمات فحزن عليه، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه حزن عليه فجاءه فقال: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال: مات يا رسول الله. فالمهم أحزنه ذلك، وهذا يدل على شفقته وعلى بره ولطف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. يعني كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة، صغيرة السن، وكانت لعابها بنات، بنات هذه قالوا مستثنى من صوري من الصور أو قبل تحريم الصور على خلاف في ذلك، وكان لصواحب من البنات يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البيت يتقمعن منه أي يتسترن منه فيسربهن أي يرسلهن إلي فيلعبن معي، وهذا من شدة يعني رأفته وشفقته صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ومعيتنا، واجعل وارث من أجاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.